السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد، فكما سمعتم بعنوان المحاضرة، وهي بعنوان نفحات من السيرة النبوية، نتدارس فيها سيرة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وسوف تكون هذه المحاضرة على عدة مباحث نذكرها سريعا. أولا التعريف بالسيرة النبوية، الثاني مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث دقة السيرة النبوية، الرابع مصادر السيرة النبوية، الخامسة فوائد دراسة السيرة النبوية، السادسة أخلاق النبي المجتبى والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، السابعة كلام عن المجتمع الجاهلي والمرحلة المكية من السيرة، ثم نقف عند بداية المرحلة المدنية. نبتدئ بإذن الله تعالى. أول مبحث هو تعريف بالسيرة النبوية. السيرة النبوية أنت تتدارس سيرة من لا يكتمل إيمانك حتى يكون صاحب هذه السيرة أحب لك من ولدك ووالدك والناس أجمعين. أكرم من خلقه الله تعالى على هذه الأرض وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي التهامي المكي ثم المدني. هذا هي السيرة النبوية التي تدرسها، تدرس شخصية هذا النبي الأمي، مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المبحث الثاني. اتفق أهل القبلة من أهل السنة وغيره من المخالفين على أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو خير من مشى على هذه الأرض وسيد ولد آدم باتفاق، ولم ينازع في ذلك أحد من أهل القبلة. دل على هذه الأفضلية، أشار القرآن إلى هذه الأفضلية عدة إشارات، وجاءت السنة صريحة تنبئك بأن نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم. أما الإشارات التي جاءت في القرآن فإن الله تعالى وعده أنه سوف يعطيه حتى يرضى، ولقد أعطى الله تعالى نبينا في الدنيا قبل أن يعطيه في الآخرة ما سوف يعطيه في الآخرة. ومما أعطى الله تعالى نبينا في الدنيا أن الله تعالى أعلى شأنه، فأصبح اسمه يذكر اليوم في جميع أنحاء الأرض 5 مرات في اليوم والليلة. ومما أعطى الله نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله مكنه من أعدائه، فبالأمس القريب خرج متخفيا وقد وضعت 100 من الإبل لمن يأتي برأسه حيا أو ميتا، ثم بعد 10 سنوات يدخل إلى مكة والجميع خاضع له، الأمر أمره بعد أمر الله والنهي نهيه بعد نهي الله عز وجل. ومما أعطاه الله ومما وعده الله تعالى في الآخرة أعظمها المقام المحمود. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. وجاء في مسند الإمام أحمد قال: أنا إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب الشفاعة. وفي رواية عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام عندما يأذن الله تعالى له بالشفاعة: الله تعالى يلهم الناس الذهاب إلى آدم يطلبون منه الشفاعة، ولا يلهم الله الناس الذهاب إلى رسولنا مباشرة. لماذا؟ حتى يتبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عند الخلائق جميعا من جميع الملل، أهل الإيمان وأهل الكفر والإلحاد. فيذهب الناس إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر عنها لأنه قد عصى الله عز وجل، ثم يذهبون إلى نوح فيعتذر عنها وأنه سأل الله ما ليس له بعلم، ثم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيعتذر منها، ثم إلى موسى فيعتذر منها بأنه قتل نفسه لم يؤذن، ثم إلى عيسى وعيسى لا يعتذر كبقية الأنبياء بذنب، وإنما عيسى يحفظ عليه الصلاة والسلام، يحفظ لأهل الفضل فضلهم ولأهل المقام مقامهم، فلا يتقدم بالشفاعة بين يد رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه عبد صالح قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي رواية عند أحمد أنه يقول أحمد الله بمحامد لا أعلمها، وفي رواية أحمد الله بمحامد لم يحمدها أحد قبلي ولن يحمدها أحد بعدي، وإنما يفتح الله تعالى عليه ويحمد الله بمهل له ويعظم الله ويثني عليه. وفي بعض الروايات أن الله تعالى يبقي نبينا ساجد ما شاء له أن يبقى حتى يقول الله تعالى له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. وهنا هذا يقودنا إلى فائدة، وهذه نذكرها من فوائد دراسة السيرة النبوية. ليست السيرة النبوية أنك تحكي الناس الحكاية والحكاية والقصة خلف القصة. السيرة النبوية عندما يدرسها العلماء أو مشايخنا من كبار طلاب العلم أو من طلاب العلم الذين لهم ولو شباعا قليلا من العلم، فلا بد أن تربط الناس بدينهم، ولا بد أن تعلم الناس بدينهم. هنا في عند دراسة الشفاعة في السيرة النبوية يربط الناس بماذا؟ أولا بثبوت شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وشفاعة الأنبياء، وشفاعة الملائكة، وشفاعة الأولياء والصالحين. هذه الشفاعات كلها ثابتة بأدلة صحيحة صريحة لا مطعن فيها ولا مدفع لها، لكن نربطها مع الناس. اليوم الناس يترددون على المشاهد والقباب ويدعون الأموات، قال لماذا؟ قال نطلب منهم الشفاعة. اعلم يا أخي المسلم أن الشفاعة لها زمان وهو يوم القيامة، والشفاعة لها مكان وهي أرض المحشر، والشفاعة لها شرطان وهي الإذن والرضا عن المشفوع، ولها أدب. هذا الخامس. ما هو الأدب؟ أنه لا أحد يتقدم بالشفاعة بين يدي رسول صلى الله عليه وسلم، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا غير ذلك. فأنت عندما تطلب الشفاعة هنا أنت قدمت هذا الرجل سواء كان صالحا أو غير صالح، قدمته على النبي صلى الله عليه وسلم. مصادر السيرة النبوية، بعض الناس عندما يقال له السيرة النبوية مصادرها ينصرف ذهنه إلى كتب السيرة، وهذا تحجيم لمصادر السيرة النبوية. أعظم مصدر للسيرة النبوية القرآن الكريم، وتميز القرآن الكريم بأمور قد لا تجدها في أي مصدر آخر من مصادر السيرة النبوية. أن القرآن يتكلم عن بواطن الأمور، يتكلم ماذا قال المشركون في بيوتهم وفي أنديتهم، ماذا قال المنافقون، ماذا أضمر المخالفون في قلوبهم للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وهذا لا يمكن أن يكون إلا للقرآن الكريم، لأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تأمل في القرآن، بداية الوحي في القرآن، ما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من أذى وموجود في القرآن، قصة الغار موجودة في القرآن، قصة بدر، قصة الخندق، وكيف صور لنا الله تعالى في القرآن وضع الصحابة عندما أحاط بالمشركين 10,000 مشرك يريدون اقتلاع الإسلام وأهلهم. أول مصدر من مصادر السيرة النبوية القرآن الكريم. المصدر الثاني كتب الحديث، الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات، كلها مليئة من أولها إلى آخرها بالسيرة النبوية. في كتب الطهارة، أحاديث الطهارة يخرج لك أهل العلم من السيرة النبوية. من كتاب البيوع يخرج لك أهل العلم شيئا من السيرة النبوية. ونضرب مثالا واحدا سمعته من إمام هذا العصر الشيخ عبد العزيز باز في الطائف، ولست من طلابه، لكن كنا نجد الفرصة خميس وجمعة أن نذهب إليه في الطائف. في شرح بلوغ المرام أورد الحافظ ابن حجر، وهذا من فقهه، في كتاب الطهارة في باب المساجد، أورد حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط أحد المشركين إلى سارية من سور المسجد. أورده الحافظ، وهذا من فقهه، أورده ليبين لك أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية. هذا الحديث له قصة في الصحيحين نسمعها من الشيخ عبد العزيز بن باز مباشرة. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد، فأسروا مجموعة من ضمنهم ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه. فلما جاءوا به لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من أسرتم؟ أسرتم سيد بني تميم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يقتل ثمامة، وكان بإمكانه أن يطلب منه المال، وخاصة في حاجة الإسلام في أول الأمر للمال. ما الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ربطه إلى سارية من سوار المسجد، فمر عليه في اليوم الأول يقول: يا ثمامة ما عندك؟ قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قبل أن يؤمن، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو عن تعفو عن شاكر، وإن ترد المال سل. قال الشيخ عبد العزيز بن باز: إن تعفو عن تعفو عن شاكر يعني يحفظ لك الجميل. فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي له في اليوم الثاني يقول: يا ثمامة ما عندك؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن ترد المال سل. 3 أيام. وكان قصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، من ربطه بالمسجد، أن يرى الناس والصلاة وقيام الليل ويسمع الذكر وقراءة القرآن. لماذا؟ ديننا ما جاء لقتل الناس، ديننا جاء إلى هداية البشر. نعم، قد يضطر المسلمون إلى الجهاد إذا توافرت الشروط الشرعية في الجهاد، وسوف لعل إذا ذكرنا شيئا في السير نتطرق إليها سريعا. وفي اليوم الرابع جاء وحل وثاقه بيده الشريفة، فقال: اذهب فأنت حر. فذهب واغتسل ثم رجع، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم واصل إلى مكة لأنه كان ذاهب إلى العمرة عندما أسر، فقال: اسمعوا، شوفوا السيرة النبوية كيف تربطها بالناس، اسمعوا إلى الولاء والبراء. لم يمضي على إسلامه 4 أيام، فلما وصل مكة قال: والله يا قريش، والله ما تأخذون حبا من حنطة أو شعيرة إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. ولاء وبلاء وبراء من أول أيام الأولى، 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام أو 6 أيام الأولى. ولولا خشية الإطالة لضربنا أمثلة كثير. في كتاب البيوع أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي يشتري له أضحية، فاشترى أضحية بدينار، أعطاه دينار واشترى أضحية. في الطريق عاوده، قابله رجل قال: تبيعها؟ قال: نعم. قال: كم؟ قال: بدينارين. فباعها ثم رجع، فجاء بالأضحية وجاء بالدينار ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغرب رسول الله، قال: ما هذا؟ يعني الدينار رجع والأضحية جات. فقال له: كذا وكذا وكذا. فجازاه من باب الجزاء من جنس العمل، لما صدق مع رسول الله في التعامل بالبيع قال له: بارك الله لك في صفقة يمينك. يقول الراوي: والله لو اشترى عروة ترابا لربح به. حتى ثبت أن ابن عمر وابن الزبير يمسكان بعروة البارقي في أسواق المدينة ويقول أنت تعال اشترك معنا في البيع والشراء، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك لك في البيع. هذه سيرة. لماذا؟ لأن فيها آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فوائد دقة السيرة النبوية. أدق سيرة على وجه الأرض هي سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. لا توجد سيرة في العالم وصلت لنا سيرته وطعامه وشرابه وهيئته وصفاته مثل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر نبي ذكر في القرآن من هو؟ موسى عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك تستطيع أن تلخص سيرته من القرآن في صفحتين فقط، رغم أنه أكثر نبي ذكر في القرآن. نبينا عليه الصلاة والسلام حتى تعرف دقة السيرة نقلوا لنا الصحابة كل شيء، نقلوا لنا كيف يبتسم، نقلوا لنا صفة نعاله، نقلوا لنا أسماء حيواناته. كان عنده حمار يسمى عفير، وكانت عنده ناقة تسمى قصواء، وناقة تسمى العظباء. بل نقل لنا أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم صفة غسله من الجنابة، الأمور التي لا يطلع عليها إلا الأزواج فقط. نقل لنا الصحابة عدد الشعرات البيضاء في لحيته. جاء في سنن ابن ماجه وحسنه الألباني أن عليه الصلاة والسلام ما عدد الشعرات البيضاء ما بين 17 إلى 20. نقلوا لنا أسماء حيواناته، وهذا يدل على كمال تعظيم الصحابة لرسول الله وكمال محبتهم. حتى نقلوا لنا أسماء الحيوانات التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام. فوائد دراسة السيرة النبوية، وهذه معترك المعارك في هذه المحاضرة. أول فائدة من فوائد دراسة السيرة النبوية أنها دين يدان الله تعالى بها، يرجى بها عالي الجنان وتكفير الخطايا ورفعة الدرجات. لا توجد سيرة في العالم دراستها دين يدان الله تعالى بها إلا سيرة النبي المجتبى والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. لو جلست تدارس سيرة جميع من ورد في التاريخ ذكره من ملوك وأمراء وغيرهم لن تؤجر إلا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي يرجى بها عالي الجنان وتكفير الخطايا ورفعة الدرجات. الفائدة الثانية من فوائد دراسة السيرة النبوية أنها تطلعك على الشخصية التي يرتضيها الله تعالى للمسلم من فوق 7 سماوات. ولذلك عائشة لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن، كل ما أمر به القرآن فيمتثل به، وكل ما نهاه القرآن فهو يمتثل به. كيف يتعامل الرجل مع أهله موجود في السيرة النبوية. تأمل حديث قصة عائشة لما أرسلت زينب أم المؤمنين طعاما في يوم عائشة، فغضبت أمنا عائشة، وأهل المعددون يعرفون أن إرسال الطعام في يوم الأخرى خط أحمر، كأنه إشارة أنت ما تعرف تصنعين الطعام، أو إشارة أنا أحبه أكثر منك. هذه إشارات بين البشر لا ننسبها إلى الصحابة، لكن هذا المعددون يعرفون ذلك، خط أحمر أن واحدة ترسل في يوم ضرتها شيئا من الطعام. فغارت أمنا عائشة فضربت الخادم ضربة فتناثر الطعام وانكسر الإناء. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ يجمع الطعام ويقول كلوا فإن أمكم غارت. هذا أقصى ما سواه. لو صار عندنا في بيوتنا صار حرب داحس والغبراء في ذلك اليوم. ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر، لم يكتفي أنه لم يعنف عائشة، بل برر لها. وجه التبرير أين؟ قال كلوا فإن أمكم إيش؟ غارت. برر لها أن هذا ليس من طبعها وهذا ليس من أخلاقها، وحتى لا يذمها ذام بين ذلك أن هذا بسبب الغيرة. لماذا؟ لأن الغيرة شيء فطره الله تعالى في قلوب النساء. ولذلك من أجود ما وقفت عليه من كلام العرب في غيرة النساء، قالوا إن الله كتب على الرجال الجهال وكتب على النساء الغيرة. انظر كيف عدلت العرب قطع الرقاب وسيل الدماء، عدلته بالغيرة عند النساء، جعلته في ميزان واحد. هنا برر لها الجانب المعنوي، صفح عنهم. لماذا؟ لأن ذلك بسبب أمر فوق الاحتمال. وأما الجانب المادي وهو أن الإناء انكسر، فقام أخذ إناء عائشة وضع فيها طعاما، قال إناء بناء وطعام بطعام. لكن الشاهد كيف يتعامل الرجل مع أهل بيته، كيف يتعامل الرجل مع المخالف الملي، وكيف يتعامل الرجل مع المخالف الغير ملي. وهذه والله محاضرة مستقلة ينبغي لطلاب العلم وأئمة المساجد وخطباء الجمع أن ينتبهوا لهذا، كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالف الملي. اليوم نحن أحوج لأن نعلم فقه السيرة النبوية. ليس السيرة النبوية أنك تأتي بالأحداث فقط، القصة اقتلوا القصة، وإنما السيرة أن تعلم الناس أمور دينهم. المخالف الغير ملي ثبت في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام زار غلاما يهوديا فرأى فيه كأنه سكرات الموت، فقال أسلم يا غلام. فالتفت الغلام إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم. اليهود يعلمون صحة نبينا، نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج يقول الراوي النبي صلى الله عليه وسلم وجهه كالقمر يتلألأ، يقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. المخالف هذا الغير ملي، المخالف الملي هذا سلسلة طويلة. قصة الرجل الذي وقع على أهلي في نهار رمضان، حديث معاوية بن الحكم صحيح مسلم عندما تكلم في الصلاة، قصة الأعراب الذي بال في المسجد، والله عشرات الأمثلة. الشاب الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذن لي بالزنا، معصية، الرجل يريد أن يفعل شابا، وهذا في عهد التشريع، يريد أن يستذن، ظن ذلك، ونحن نحسن الظن بالصحابة، ظن أن ذلك إذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر جائز. نأخذ قصة الأعرابي. دخل أعرابي إلى المسجد، والأعرابي من هم؟ ها؟ أهل البادية، مو العرب، انتبهوا، لأن بعض العجم يظن الأعراب هم العرب. لماذا؟ من تقييداتي في أفريقيا اشتد النقاش بي مع ما يسمى بالقرآنيين، فلما اشتد النقاش فقال لي أنت عربي؟ قلت له نعم. قال لي صاحبي اقرأ عليه، الأعراب وشد كفرا ونفاقا. قلت له يا جاهل الأعراب شيئا؟ ووجدت كما قال الشافعي، ما ناظرت عالما إلا غلبت، وما ناظرت جاهلا غلبت، وجدت أن المناظرة مع هؤلاء ما تنفع، فانسحب. فلما انسحبت قال كلمة أضحك الناس جميعا، فرجعت قلت للمترجم قل الناس ماذا قال؟ قال هذا من أهل مكة أجداده الذين طردوا الرسول. فقلت والله أنا من المدينة أجداد الذين استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفت بلا؟ الشاهد الأعراب، انتبهوا، لا يفهموا بعض إخواننا العجم الأعراب العرب، الأعراب غير، والعرب غيره. دخل فوجد المسجد برحة واسعة، ظن نفسه في الصحراء، فجاء إلى ركن من أركان المسجد وبال، فهجم عليه الصحابة، منكر عظيم، يبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من أشفق الخلق بالخلق وأرحم الخلق بالخلق إلا أنه منع الصحابة، قال دعوه حتى يقضي بوله، ثم أمر بذنوب من ماء فصب عليه. وهذا الحديث فيه 13 فائدة ذكره أهل العلم، جميل جدا أن يذكر في المجالس. فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي هذه المساجد لا يصح فيها شيء من هذه القاذورات، وإنما للصلاة والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن. فرأى الأعرابي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا ابن أخي، ورأى شدة الصحابة رضوان الله تعالى وهم معذورون مجتهدون، فأراد أن يكافئ النبي صلى الله عليه وسلم على موقفه الرحيم، وفي نفس الوقت يغيظ الصحابة. فماذا فعل؟ التفت إلى القبلة ورفع يديه قال اللهم ارحمني ومحمد صلى الله عليه وسلم ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد حجرت واسعا حتى أهله ما دعا لأهله وإخوانه وربما أبنائه، وإنما قال أنا ومحمد صلى الله عليه وسلم فقط. هذا تعامله مع المخالف الملي. وحديث الرجل الذي وقع على أهل نهار رمضان، لكن لأحاول استوعب ما استطعت من المباحث. من فوائد السيرة النبوية هو تعليم الناس العقيدة. لماذا؟ لأن السيرة النبوية تقسم إلى قسمين عند أهل العلم، المرحلة المكية والمرحلة المدنية. المرحلة المكية ويدرس فيها المجتمع الجاهلي وأهم الأحداث العظيمة قبل النبوة وحياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، هذا المجتمع الجاهلي. ينتهي المجتمع الجاهلي بنزول جبريل عليه الصلاة والسلام، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وتبدأ هنا المرحلة المكية الثانية وهي المرحلة السرية. المرحلة المكية السرية، وهنا فائدة، وقد قلت لكم أن فائدة الدراسة النبوية أنك تربط الناس بدينها، تبين المخالفات. اليوم يوجد من يحتج بالمرحلة السرية بقضية أن الدعوة تكون سرية. الدعوات السرية في الاستراحات وفي الصحاري وفي البوادي وفي القرى البعيدة عن عيون الناس هي التي جاءت لنا بالسيارات المفخخة، وهي التي جاءت لنا بالمتفجرات، وهي التي جاءت لنا بسفك دماء الأمة، وهي التي جاءت لنا بمنهج الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمن أناس، وفي رواية شباب حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذه التنظيمات اليوم، الجماعات الموجودة في العالم الإسلامي، وين جماعة تنظيم الناجون من النار في الستينات، جماعة الجهاد في مصر، جماعة الإسلامية، أنصار الشريعة، تنظيم القاعدة، بوكو حرام. وكنا نقول للناس في أفريقيا والله اسمها حرام، بوكو حرام، كيف تنضمون لها؟ أين هذه التنظيمات التي أهلكت الحرث والنسل؟ هل رأيتم لهذه التنظيمات قتال واحد اليهود؟ والله ما رأينا ذلك. حتى قتلهم لغير المسلمين هو من باب الغدر الذي لا يرتضيه الله ولا يرتضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الأمر ربط الناس بدينها. المرحلة المكية السرية أولا بأمر الله عز وجل، هذا الوجه الأول للرد عليهم. أنت من الذي أمرك؟ إن قلت استدلالا نقول نسخ هذا الأمر، كيف تعمل بأمر منسوخ؟ ثم الوجه الثالث للرد على من يدعو الناس إلى السرية والجماعات والبيعات السرية في الغرف، الوجه الثالث نقول له أن كان ذلك في دار الشرك، مكة كانت دار كفر، أنت اليوم في ديار مسلمين يصلى فيها الخمس صلوات على ما في عند إخوان المسلمين من نقص، لكن على الأقل دار إسلام. لكن آفة هؤلاء الناس ماذا؟ الاعتقاد، ثم بعد ذلك الاستدلال. ومن أغرب ما وقفت عليه من هؤلاء الذين يستدلون بالمظاهرات في السيرة، يستدلون بقصة خروج عمر رضي الله من دار الأرقم من الأرقم، وقال يا رسول الله أولسنا على الحق؟ قال بلى. قالوا لسنا أوليسوا على الباطل؟ قال نعم. فخرج مع الصحابة وهم مكبرون. لنترك إمام هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز يقول هذه القصة فيها إسحاق بن أبي فروة وهو اتفاق، وهو ضعيف باتفاق، ضعيف باتفاق، لكن الهوى. الأمر الثاني أن هؤلاء خرجوا على المشركين، فكيف تخرج أنت على بلاد المسلمين تقول يجوز المظاهرات؟ ومما وقفت عليه في تجوز المظاهرات لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب النساء، طاف مجموعة من نساء الأنصار ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون ضرب الرجال، قالوا انظر طافوا. شوفوا الفقه، هذا فقه جنكيز خان، هذا ليس فقه محمد بن عبد الله الهاشمي. هل أحد فهم من السلف والخلف أن طواف الصحابيات ببيت رسول الله عمل مظاهرة؟ من يعتقد هذا الاعتقاد أن الصحابة عمل مظاهرة ربما قد يكون هذا خللا في في في في عقيدته. إذن من فوائد دراسة السيرة النبوية أنك تدرس الناس العقيدة، تدرس المجتمع الجاهلي حتى تعلم الخلل الذي أصاب الأمة اليوم، أصابها في مقتل ما هو شرك العرب. انتبه لهذه 3 دقائق 4 دقائق، إذا فهمتها والله وبالله وتالله سوف تفهم الخلل العظيم الذي أصاب الأمة اليوم في مقتل. يا جماعة، العرب كانت تقر ببعض مسائل الربوبية، انتبهوا، لا تقر بالربوبية على وجه الإطلاق، وإنما كانت تقر ببعض مسائل الربوبية كالخلق والتدبير والملك وغيرها. والعرب كانت تصلي، ثبت في صحيح مسلم حديث أبي ذر قال صليت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات. قالوا كيف تصلي؟ قال كيف حيث وجهني الله، ولعلها من بقايا ملة إبراهيم. لعل انقطع البث. معذرة، البث ان شاء الله ما يكون انقطع من طويل. طيب، العرب كانت تصلي، العرب كانت تصوم، ثبت في صحيح البخاري أن عائشة تقول صيام يوم عاشوراء يوما كانت تصوم الجاهلية. العرب كانت تطوف وتسعى، تعتمر، تحج. العرب كانت تتصدق، والدليل ذلك حديث حقيب بن حزام في صحيح البخاري قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت كذا وكذا أمور أتحنث بها في الجاهلية، قال أسلمت على ما أسلمت من, من, من, من, من خير. طيب، طالما أن العرب تقر بعض مسائل الربوبية وتصلي وتصوم وتحج وتتصدق وتعتق، يقول الراوي عن حديث حكيم بن حزام يذكر أمور من الصدقة والعتق وغيرها، لماذا لم يقبل الله تعالى؟ لأن العرب جاءت إلى أصنام وقالت هذه الأصنام تقربنا إلى الله وتشفع لنا عند الله. والله العرب ما قالت عن الأصنام تخلق، ولا قالت ترزق ولا تحيي ولا تميت أبدا، وإنما قالوا ما نعبدها إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاءنا عند الله عز وجل. طيب، العرب عقلاء يا جماعة، فكروا جيدا، ليسوا بمجانين. كيف صنم من حجارة يقربهم إلى الله؟ كيف صنم من الحجارة يشفع لهم عند الله؟ لابد أن هناك سر عظيم جعل العرب تعتقد اعتقادا جاذبا، وإن كانت الأصنام من حجارة فسوف تشفع لها يوم القيامة. هذا السر حله ابن عباس في صحيح البخاري في موضعين، ودلت عليه بعض الدلائل والإشارات التي جاءت في القرآن والسنة، وأصرح ما فيها أثر ابن عباس في موضعين في صحيح البخاري كتاب التفسيري باب ما جاء في تفسير سورة نوح. قال ابن عباس أن ود وسواع، قال هذه أسماء رجال صالحين ماتوا في زمن نوح، فقال الشيطان اعملوا أصنام على صور الصالحين حتى تتذكروا الله فتعبدونهم. الغرض من عبادة من صناعة الأصنام، الرجل يمر بالرجل الصالح فيتذكر الله فيطيعه وينتهي عن معصيته. قال ابن عباس فلما درس العلم وانتشر الجهل ومات العلماء، قال الشيطان آباءكم ما صنعوا تماثيل الصالحين إلا من أجل يقربوهم إلى الله عز وجل ويشفع لهم عند الله عز وجل. وفي صحيح البخاري كتاب التفسير باب ما جاء في تفسير سورة النجم، قال ابن عباس اللات رجل صالح كان يلت السويق للحجاج. والأثر الأول بأصح إسناد عن, عن, عن, عن, عن, عن ابن عباس، عن مجاهد عن ابن عباس، ومجاهد هو تلميذ ابن عباس الأول، والبخاري رحمه الله يعتمد في تفسيره في التفسير على تفسير مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب، من الإشارات اللي جاءت في القرآن أن الناس متعلقين بصالحين، سؤال في أول الأمر أذن بزيارة القبور وإلا منعت؟ أجيبه، منعت. لماذا؟ الناس حديث عهد بأموات وبصالحين فمنعت زيارة القبور. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، حتى استقر التوحيد في قلوب الناس وعلموا الناس أن ليس بينك وبين الله تعالى واسطة، فجاء النسخ السماوي على لسان النبي المجتبى الحبيب المصطفى: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزروها. فهذه إشارة. من الإشارات أنك تجد 70 أو 80% من آيات الشرك في القرآن في شرك الدعاء. لماذا؟ لأن شرك العرب كان في دعاء غير الله عز وجل. وهناك أدلة أخيرة كثيرة، لا أريد إشارات كثيرة، لا أريد الاستطراد فيها لأن الوقت ما يسمح، والشيخ صالح مهددنا يقول تنتهي قبل ربع ساعة، عرفتم؟ وأنا أكمل إن شاء الله بعده بين الأذان ولا عاد شيخ، أنا ما نسمع ونطيع ولاة الأمر، مشايخنا من ولاة الأمر، عرفتم؟ طيب الآن مدام استوعبتم هذا الأمر أن العرب ما عبدت الأصنام لأنها حجارة، وإنما لأنها تقربهم إلى الله عز وجل وتشفع لهم بنص القرآن وبذكرت. طيب يا جماعة، هذه أصنام، ركزوا جيدا، هذه أصنام جاءت العرب وما قالت عنها تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما طافت وسعت ودعت. لماذا؟ قال: حتى تقربهم إلى الله عز وجل. وهذه قبور ومشاهد وأضرحة طافوا وسعوا وذبحوا ونذروا، لماذا؟ قال: تقربهم إلى الله عز وجل. هذه أصنام تمثل صالحين وهذه قبور تمثل صالحين، ما الفرق بينهما؟ أجيبوا، والله لا فرق. الفرق أن المشركين الأوائل كانوا في حالة الشدة يلجؤون إلى الله، فإذا ركبوا الفلكة دعوا الله. اليوم في حالة الاضطرار وفي حالة الشدة وفي حالة الرخاء يشرك بالله عز وجل. قبل 23 سنة مررت بإحدى الدول الأفريقية وجدتهم يطوفون بقبر من القبور، قبر شيخ، أبى هذا الشيخ الضال إلا أن يختم حياته بالدعوة الناس إلى الشرك. قال: رأيت رؤيا، كل من طاف بقبري بعد موتي 7 أشواب فسوف أحمل على الصراط يوم القيامة. ما شاء الله تبارك الله، صار نقل جماعي، ما صار ولي ولا شيخ طريقة. وقد قلت في تلك البلدة في وسط جامعهم، قلت: النقل والواقع والعقل يكذب هذا. قلت: قالوا كيف؟ قلت: أما النقل فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند مرور الناس على الصراط أن الملائكة والأنبياء جاثين على ركبهم يقولون ماذا؟ ها، اللهم إيش؟ سلم سلم. وشيخكم سردادي مردادي رايح على الصراط، هذا النقل. وأما العقل فلو طاف بقبره 1,000,000 شخص كيف يحملهم على الصراط؟ وين عقول الناس؟ فلما تجهمت الوجوه، وهذه من تقييداتي في أفريقيا ولعلها تخرج يوم من الأيام، قيدتها خلال 28 سنة ولم أقيد إلا ما رأيت أو فوائد عقدية أو فوائد إيمانية، قلت لهم من باب المزاح: والله يا جماعة أنا وزني فوق 110 كيلو، والله شيخكم ذا لو شاني من الكرسي ذا الباب المسجد ينكسر ظهره نصين، يبطل بعد ذلك يكذب على الناس. فالحمد لله خرجنا منها يعني سالمين. الشاهد، لما تدرس المجتمع الجاهلي تربط الناس بدينهم. من فوائد دراسة السيرة النبوية أيضا قضية محاربة الانحراف الذي حصل في العقود الأخيرة، بل في القرون الأخيرة في دراسة السيرة النبوية. صار انحراف من عدة أوجه، واكتفي بمثالين في الانحراف في دراسة السيرة النبوية. الانحراف الأول عند الصوفية، لا كثرهم الله عز وجل. والانحراف الثاني عند الثوريين وأصحاب الجماعات والتنظيمات. كلا الفرقتين أضرت بدراسة السيرة النبوية وتدريسها للناس. أما المتصوفة فإنهم أولا أصبحت السيرة النبوية عبارة عن قصائد ومدائح وشرك وغلو وضرب على الطبول ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات لا تليق إلا بالواحد الأحد الفرد الصمد. انظر ماذا يقولون صاحب قصيدة البردة: وإن من جودك الدنيا إيش وضرتها، الدنيا كلها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جودك، والآخرة ضرة الدنيا. والله عقيدتنا تمنع أن نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت من جودك الدنيا والآخرة. والله آمنا بالقرآن وكذبنا هذه القصيدة، ومن يهتز طربا ويرقص مع هذه القصيدة، ومن لا يحتفل معهم ولا يهتز طربا مع القصيدة فهو لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى في محكم القرآن يقول ليس لك من أمر شيء، نكر في سياق النهي، وهذا يقول النفي، وهذا يقول والدنيا كلها والآخرة غلو لا لم يحصل قبل ذلك. ومن أغرب ما وقفت عليه من في الغلو لرجل في القرن العاشر عفى الله عنه من أهل العلم أرسل، يقول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى امرأة فأعجبته فالواجب عليه أن تتزوج به مباشرة، وإذا كانت ذات زوج فالواجب على زوجها أن يطلقها حتى يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة هذا مدح ولا ذم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي لسه يترك الإسلام وتعليم الناس والجهاد ويقعد يطالع يناظر في نساء الصحابيات؟ هذا الذي الذي لا نرتضيه. أما عند أصحاب التنظيمات السرية فتجدهم يركزون على عدة مسائل، منها قضية السرية كما ذكرت يعني لك، أو يوجهون المعارك التي حصلت الجهاد الذي حصل يوجهونه وفق توجيه حركي ثوري لا يمت إلى القواعد الشرعية والأصول المرعية بشيء أبدا. نضرب لكم مثالا آخر، قصة بناء الكعبة، ما الذي يستفيد منها المسلم لما احتكموا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أذكر لكم القصة، حتى لما بنى المشركون أعادوا بناء الكعبة اختصموا على الحجر الأسود فترثاروا إلى السلاح، ثم قام العقلاء وقالوا نحكم أول من يدخل من الباب هذا، فكان أول داخل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف وضعه الله للنبي عليه السلام. ما الذي تستفيد أنت عندما تأتي يا سني يا سلفي تدرس هذه القصة؟ هل مجرد ذكرك للقصة هذا يعتبر؟ ها؟ من يستطيع أن يصمت لنا فائدة هنا؟ أهمية وجود إيش؟ ها؟ وجود إيش؟ ولي الأمر. العرب ما كانت تعرف الإمارة، الإمارة ليس عند العرب، الإمارة عند العجم وعند الأحباش وعند غيرهم. العرب كانت ترى السمع والطاعة أن هذه فيها ذلة ومهانة، ولذلك قريش من أميره؟ ما يوجد أمير. أبو سفيان كبير بني أمية، المغيرة الوليد المغيرة كبير بني مغيرة، أبو طالب عبد المطلب كبير بني هاشم. فجاء الإسلام وخالف الجاهلية وأمر بالسمع والطاعة، ولذلك من دقائق فهم شيخ الإسلام ومفتي الآن مجدد في العصر الحاضر الشيخ عبد الوهاب رحمه الله أورد المسألة الثالثة أو الرابعة، العهد بعيد عنها، بكتاب مسائل الجاهلية، قضية السمع والطاعة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يسمع ويطيع فهو يموت على دين إيش؟ الجاهلية، كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم. قصة حادثة الفيل نستفيد منها ماذا؟ ملخصها، وأركز أنا كثيرا على قضية أن دراسة السيرة النبوية القصد منها ربط الناس بدينهم. كم باقي على العشاء؟ كم يأذن؟ ها؟ باقي 8 دقائق. باقي 3 دقائق شيخنا. لا. عشاء باقي 18 دقيقة. طيب. كمل 5 دقائق. طيب. سمعنا طاعة شيخنا. جزاك الله خير. وعفوا. نعم. بارك الله فيكم. شيخنا عنده ميعاد مهم جدا فيستأذن منكم. جزاكم الله خير. حادثة الفيل، بنى أبرهة الحبشي كعبة أراد أن يصرف العرب عنها. فأخذت الغير رجل من العرب وقام وتغوط فيها، فسير جيشا إلى هدم الكعبة، فكانت القبائل تفسح له الطريق لا قدرة لهم، حتى وصل إلى مكة وجاء عبد المطلب وطالب بإبله. نستفيد من هذه القصة فائدتان عظيمتان اليوم يحتاجوها الناس في هذه الأيام. الفائدة الأولى أن الغيرة الغير مضبوطة بضوابط الكتاب والسنة تصبح العاطفة تصبح عاصفة تسبب ضررا. فهذا الرجل أصابته الغيرة على كعبة الله على بيت الله لكن ما الذي حصل؟ أن قتل الخلائق وإن كانوا مشركين، لكن حصلت مفسدة. الأمر الثاني أن عقلاء العرب اليوم أعقل من بعض الناس اليوم، أو من يدافع يتأول عنهم من أهل العلم. ترك قتل، لا طاقة لهم بقتاله. لماذا يا جماعة؟ الجهاد له 5 مقاصد شرعية دلت عليها دلائل الكتاب والسنة. المقصد الأول لتكون كلمة الله هي العليا. المقصد الثاني لحماية الأرض النفس. الثالث لحماية العرض. الرابع لحماية الأرض. الخامس لشفاء صدور قوم المؤمنين. هذه 5 مقاصد شرعية للجهاد، إذا ذهب أغلبها فهذا قتال ليس جهاد، هذا قتال فتنة. والمتصهين هو الذي يرضى أن تسفك 40 أكثر من 41,000 دم مسلم. والله عندنا دم مسلم واحد عندنا أغلى من إخوة القرد والخنازير في جميع أنحاء العالم. هكذا تدل القواعد الشرعية. أيضا إبعاد التهمة عن أهل السنة والجماعة من فوائد دراسة السيرة النبوية. لماذا؟ لأن اليوم أكبر تهمة توجه للناس أن هؤلاء ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يعلم يوم القيامة من يحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الشرعية المضبوطة بضوابط من الكتاب والسنة، ومن يحب المحبة البدعية. فكون طالب العلم يدرس السيرة النبوية ويؤصلها تأصيلا شرعيا وفق أدلة الكتاب والسنة، ويبعد يعني ما أصابها من خلل وغلو وكذب ودجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعظم الفوائد. والسبب الأخير وهو أننا نعطي الناس البديل الشرعي. طالما ننتقد للناس دراسة السيرة النبوية بهذه الطريقة أصبحت مدائح وضرب على الطبول وغلو وقصائد ورقص وغير ذلك، إذا لماذا لا نعطي الناس البديل الشرعي؟ فدراستنا للسيرة النبوية واستنباط الفوائد هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. وخير من كتب، وفي كل علماء السنة خير، ابن القيم رحمه الله. لكن ابن القيم ركز كثيرا على الأحكام الفقهية، وهذه طريقته ومنهجه. هو لم يلتزم في كتابه أن يكتب جميع الفوائد والاستنباطات، وإنما ركز كثيرا، لكن هو أفضل من كتب في السيرة النبوية ابن القيم رحمه الله تعالى. نترك المجال للشيخنا، جزاه الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد طوف بنا أخي فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح بن حميد وفقه الله، الداعية المعروف في الداخل والخارج، تطوافا مباركا حول السيرة النبوية، وما الذي ينبغي أن نفعله تجاه السيرة، وماذا يجب اعتقاده، وكيف نفهم السيرة النبوية، وهل المقصود هو سرد القصص أم أخذ الفوائد. فجزاه الله عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين. واقترح عليه كما اقترحت على بعض الإخوة أن يطور هذا في كتاب أو كتيب أو رسالة مباركة يستفيد منها الجميع كما هي عادته، وفقه الله تبارك وتعالى. خلاصة القول، جزاه الله خيرا على هذا الطرح المبارك، وفيه بقية استمعوا لها بعد أن أنتهي من هذا التعليق الخفيف، ولكني ألفت النظر إلى 3 أمور. الأمر الأول، توخي دراسة السيرة الصحيحة التي أشار إليها الشيخ، أود أن تفهم تلك الإشارة فهما جيدا، تؤخذ من القرآن ومن السنة الصحيحة، ولا نعتمد على كتب التاريخ المجردة، فهي مليئة بالأباطيل ومليئة بالبدع والخرافات. على سبيل المثال أضرب لكم مثلا ما نسج حول قصة الغار من بيض الحمام ومن بناء بيت العنكبوت ومن ومن ومن. يا أخي، لو أنك تأملت قول أبي بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. قال: ما ظنك في 2؟ ماذا؟ الله ثالثهما. ما لنا حاجة بالقصص المزيفة التي لا أصل لها والزيادات من روايات أبي مخنف والواقد والكلب وما إلى ذلك. فإذن هذا هو التنبيه الأول، الاعتماد على المصادر الصحيحة، وقد بينها فضيلة الشيخ وفقه الله. فلا نأخذ التاريخ، وأيضا بعضها مدسوس في كذب صريح وإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تاريخ المسعودي واليعقوبي وما إلى ذلك، والمبرد وما من كتب الأدب والتاريخ. الأمر الثاني، الدروس والعبر التي تؤخذ من السيرة، وقد ركز عليها الشيخ، وأقترح عليه أن يضيف فوائد كثيرة ويضمنها كتابا يشتغل فيه وفقه الله تبارك وتعالى. وهناك أمر ثالث، السيرة النبوية ينبغي أن نعيشها منذ أن نقوم من نومنا وحتى ننام، ننام على السيرة، على الأذكار الواردة في السيرة، نقوم على الأذكار الواردة في السيرة، نقضي يومنا مع السيرة. وليس المراد أن نخصص يوما في السنة كما يفعله الخرافيون وندرس تلك السيرة بما فيها من عجر وبجر وأكاذيب قد ذكر بعضها فضيلة الشيخ وفقه الله تعالى، بل عش السيرة منذ أن تستيقظ من نومك إلى أن تنام، اجتهد أن تعيش سيرة رسول في كل يوم وليس يوما معينا في السنة. انتبه يا عبد الله لهذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يضاعف الأجر لأخي فضيلة الشيخ إبراهيم وأن يجزيه خير الجزاء، وأؤكد على الاقتراح أن يطور ذلك إلى كتاب يستفيد منه المسلمون في مسألة السيرة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. واعذروني وأرجو أن يعذرني أخي إبراهيم، عندي ظرف صعب بعد الصلاة هو الذي جعلني أطلب من أخي الاختصار، وسيتم معكم الآن ما تبقى حتى بعد الآن وبعد الأذان إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. نكمل وبين الأذان والإقامة، إذا كان يعذر لنا شيخنا الشيخ سليمان موجود، ها الشيخ سليمان موجود، إذا كان يأذن شيخنا الشيخ سليمان ونحن نطلب منه طلبا فقط مجرد عرض، أن يتحفنا بتعليق لعل الله ينفع بما تكلمنا وبما تكلم به الشيخ، ويكمل لنا شيخنا الشيخ سليمان بما يفتح الله تعالى عليه إن أذن لنا. طيب، من فوائد دراسة السيرة النبوية أن ذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الجهد العظيم الذي بذله حتى أوصل لنا هذا الدين يؤدي إلى كمال المحبة في القلوب. إذا ذكرت مآثر الشخص وأخلاقه وما قدمه لك من فضائل، ما قدمه لك من أمور وخدمات، وأعظم أمر قدمه لنا أن أوصل لنا هذا الدين، هذا يؤدي إلى كمال المحبة، وكمال المحبة تؤدي إلى كمال الاتباع، وكمال الاتباع يؤدي إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فهذا من أعظم مقاصد دراسة السيرة النبوية. كذلك يتبين للمسلم الدور العظيم الذي قام به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يحتاج المسلم إلى مجلدات للدور العظيم الذي قام به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس ببيان ذلك هم أهل السنة والجماعة، كما يحرص أهل البدع من الرافض المجوس على الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك ينبغي لأهل السنة أن ينشروا فضائل الصحابة والدور العظيم الذي قاموا به حتى أوصلوا لنا هذا الدين. وهذا مليء الصحاح والمسانيد والسنن. خذ قصة أنس بن النضر لما انكشف المسلمون في معركة أحد، تقدم فقابله سعد بن معاذ، قال إلى أين يا أنس؟ قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما تصنعون بالحياة من بعده؟ موتوا على ما مثل ما مات عليه. فقام وقاتل رضي الله عنه حتى قتل، وجد فيه 70 ضربة ما فيها ضربة من الأمام، ما عرفته إلا أخته ببنانه. وين هذا هذا مثال. انظروا إلى أبي بكر الصديق كما ثبت في المسند لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة إلى المقدس وعرج به إلى السماء، خرج فأدركته صفية عمته، قالت يا رسول الله لا تخبر الناس، خافت عليه، فقال والله لا أخبرنهم. فقابله عدو الله أظن أبو جهل وقال ها يا محمد نزل عليك شيء؟ قال نعم. قال ما حصل؟ قال أسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء. قال وعدت في نفس الليلة؟ قال نعم. قال لو جمعت لك قريش تقول هذا؟ قال نعم. فنادى فقال أخبر الناس، فقال كذا وكذا وكذا، فأخذ بعضهم يصفر وبعضهم يصفر وبعضهم يميل على بعضهم، حتى قال أحدهم والله يا ابن أخي إن ادعاءك النبوة أمر قليل بالنسبة لهذا الأمر، رحلة كانت تستغرق شهور ذهاب وعودة، يأتي رجل يقول ذهبت وعرج بي للسماء وعدت في نفس الليلة. فذهبوا إلى أبا بكر الصديق وهذا الشاهد وقالوا أدرك صاحبه يقول كذا وكذا، قال والله لو قال ذلك فإنه فقد صدق. ولذلك كان حقا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسميه الصديق، ورسولنا هو الذي سماه الصديق من بعد هذه الحادثة. وفي معركة في جبل أحد لما اهتز جبل أحد قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وهما عمر وعثمان. وهؤلاء الثلاثة اليوم من أكثر الصحابة عند أهل البدع والأهواء. نبين فضائل الصحابة الدور العظيم، ومن أعظم ما أستدل به وهذه طريقتنا في أفريقيا لما نغرس في قلوب الناس فضائل الصحابة، لا نتكلم نقول فلان وفلان والفرقة الفلانية، لا تعال اذكر فضائل الصحابة، مناقب الصحابة، الدور العظيم اللي قاموا بالصحابة، ثم في نهاية المحاضرة تكلم عن من يطعن فيهم. والله الذي لا إله غيره أن الناس تبكي بكاء في المساجد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابة رسول الله. تأمل قصة سعد بن الربيع جاءت بأسانيد مثل الشمس، لما آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجر، كل مهاجر وأنصاري، الأنصار يستضيف المهاجر فيطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس حتى يفتح الله عليه، فآخر رسول الله بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، فجاء سعد بن الربيع وقال لعبد الرحمن بن عوف هذا مالي أقسمه بيني وبينك مناصفة. والله ما حد اليوم يناصف أحد، أخوك شقيقك ربما أقرب الناس، لكن ربما قد تحدث. لكن انظروا الداهية العظيمة والأمر الذي لا يصدقه مسلم لولا أن جاءنا بأسانيد مثل الشمس. قال وهاتان زوجتان انظر إليهما قبل الحجاب أيهم أعجبتك أطلقها وتتزوجها، والله ما يفعل ذلك إلا من تربى في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليكن في علم كل مسلم أن الله تعالى اختار لنا خير الأديان الإسلام، وأرسل لنا خير الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل لنا خير الكتب القرآن. هذه الخيريات الثلاثة يا مسلم تقتضي منك أن يكون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من صاحب نبي. ولذلك في الأثر عن ابن مسعود وأظن عند مسلم أنه قال إن الله نظر إلى قلوب العباد فاختار خيرها محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى قلوب العباد فاختار خيرها فجعلهم أصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم ووزراءهم. فاحفظوا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هنا فائدة مهمة. الأنبياء لا ينبغي أن يتحلوا بمكارم الأخلاق، بل ينبغي أن يحوزوا كمالات الأخلاق، هذه واحدة. الثانية ينبغي أن يشتهر عنهم ذلك، وسوف نبين لماذا ينبغي أن يحوز الأنبياء والرسل كمالات الأخلاق. ولماذا ينبغي أن يشتهر عنهم؟ ينبغي أن يحوزوا كمالات الأخلاق لماذا؟ لأن الأنبياء يأتون بما يخالف الأهواء وبما وجد الناس عليه الآباء والأجداد، فإذا جاء الأنبياء بما يخالف الهوى والآباء والأجداد ما الذي يحصل؟ يذهب الناس ليطعنوا في شخصية الأنبياء والرسل فيبحثون فلا يجدون شيئا، لأنه ما يستطيعون الطعن في الدين. لماذا؟ لأن الدين منزل من الله عز وجل ولا يمكن أن يجدوا ثغرة واحدة فيه، فيبحثوا عن شخصية عن أمر حصل منه قبل ذلك فلا يجدون. وهذا هو الغالب. ولذلك فرعون بماذا عيب موسى؟ ها؟ بقتله إيش؟ بقتله نفس، لم يؤذن بقتلها عليه الصلاة والسلام. وهنا فائدة فيها رد على الخوارج. انظروا موسى عليه السلام قتل نفسا لم يؤذن بقتلها، وكافر وليس بمؤمن، ومع ذلك عده ذنبا عظيم وطلب من الله تعالى المغفرة، بل عده ذنبا مانعا من موانع الشفاعة يوم القيامة. واليوم خوارج العصر يفجرون ويقتلون ويسفكون دماء رجال الأمن ويقولون هذا جهاد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. نكمل هذه الجزئية وبعدين الخيار لشيخنا الشيخ سليمان، الأمر له. قلنا أن الأنبياء ينبغي أن يحوزوا كمالات الأخلاق. ما المقصود كمالات الأخلاق؟ أشجع الناس، أجود الناس، أورع الناس، أشد الناس وفاء، أصدق الناس. هذا المقصود بكمالات الأخلاق، ويشتهر عنهم ذلك حتى لا يجد الناس طعنا في الأنبياء. ولذلك كان يسمى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بماذا؟ بالصادق إيش؟ الأمين. فلما جاء بما يخالف الهوى بما عليه الآباء والأجداد قالوا ساحر وكاهن وشاعر وكاذب، وهو أصدق خلق الله صلوات ربي وسلامه. وهذا يقودنا إلى فائدة، ودائما أنا أقول ربط الناس بالسيرة بالفوائد العقدية وغيرها، خذوها قاعدة ربانية. كل من يدعو إلى التوحيد ويدعو الناس إلى مخالفة ما عليه الآباء والأجداد فيرمى بالتهم الشنيعة، لا ينزل إلى موطن النزاع وموطن الخلاف. ولذلك ماذا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قالوا دعوته فيها كذا أو كذا؟ دعا إلى التوحيد فوصفوه بالصفات التي سمعتموها. وهذه قاعدة سنة ربانية، كل من يدعو إلى التوحيد، هؤلاء ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يحبون الأولياء، هؤلاء لا يحبون الصالحين. خير ما يضرب به مثال على أن العرب تتلمس الثغرات في الأنبياء حديث هرقل المشهور، حديث ابن عباس في صحيح البخاري، لما سأل هرقل أبا سفيان عدة أسئلة ما استطاع أن يطعن فيه، هل يغدر؟ لا. هل كذا؟ لا. عندما قال هل يغدر سألوا عدة أسئلة، جربتم عليهم كذا من قبل ذلك؟ قال لا. قال هل يغدر؟ قال لا، لكن نحن في مدة ولا نعلم ماذا يحصل فيها. يقول أبو سفيان والله ما استطعت أن أدخل إلا هذه الكلمة. سبحان الله. وجه الدلالة الشاهد من هذا، رجل يعيش بين ظروف أكثر من نصف قرن 50 عاما ولا يستطيعون أن يجدوا فيه إيش؟ ثغرة واحدة فقط. ونذكر مثالين سريعين لحيازة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال الأخلاق. الأول قصة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. زيد بن حارثة خطف في الجاهلية أيام الحروب وبيع رقيقا وهو غلاما، فاشترته خديجة وهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا أبواه أن ابنهم زيدا في مكة، فجاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد أنت تدعو إلى كذا وكذا، هذا قبل الإسلام. شوفوا انظروا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وابننا زيدا خطف بالجاهلية، نعطيك يعني قيمته. فقال أو خير من ذلك؟ والحديث المسلم الإمام أحمد. قال ما هو؟ قال نخيره، فإن اختاره فهو لكم غير مقابل. قالوا والله لقد أنصفت يا محمد صلى الله عليه وسلم. فجيء بزيد بن حارثة وكان غلاما قيل يا زيد هذا محمد مولاك وسيدك وهؤلاء قومك وعشيرتك وأبويك فاختر من تشاء. فقال زيد بن حارثة والله ما كنت أختار أحدا على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم والله ما كان لهذا الشاب من الصحابة زيد بن حارثة وتراه صحابي وأبوه صحابي وابنه أسامة صحابي ما كان ليختار الرقة والعبودية والخدمة على الآباء والأقارب لولا رأى من مكارم الأخلاق ما تحتار منه العقول. أقف عند هذه الدقائق وأترك لشيخنا جزاه الله خير الشيخ سليمان. ما جاء ما جاء احتمال ما يجي. المغرب ما كان هو جالس؟ صلى ومشي. طيب ظننت الشيخ موجود لأني رأيت المغرب لكنه غير موجود. طيب نبذة عن المجتمع الجاهلي، وهذا يقودنا إلى فائدة، يعني فوائد دراسة المجتمع الجاهلي. أعظم فائدة أن تعرف مقدار النعمة العظيمة التي من الله عليك بها، نعمة الهداية إلى الإسلام. عندما تدرس أحوال الناس وأحوال الجاهلية تتعجب العجب العجاب وتحمد الله على نعمة الإسلام. يقول الصحابي العطاردي ظن أبو رجاء يقول كنا نختار 4 حجارة، والحديث صحيح البخاري، 4 حجارة نضع 3 للقدر والرابع أحسنها أو أجملها نتأله له. طبعا هم يختارون صخرة تشبه الصخرة الكبيرة عندما يتنقلون، دائما يختارون يعني صخرة تشبه الصنم إذا سافروا. ومن طريف ما وقفنا عليه أن بعض من العرب كانوا في سفر، فلما أرادوا الارتحال نادى المنادي قال يا قوم أضعنا ربنا، يعني أضعنا الصخرة تبعنا، ما شاء الله تبارك الله ضيعوا ربهم، والتمسوا، فأخذوا يلتمسون يبحثون عن ربهم فلم يجدوا، فوجد أحدهم صخرة أو حجرا قال يا قوم لقد وجدت شبيه ربنا، يعني قريب منه، يأخذ نص ملامح 60-70%. هذه حال العرب قبل أن يمن الله عليك في الإسلام. لا تكتفي بالضحك، احمد الله أن هداك للإسلام. اليوم يوجد من يعبد البقر، 1,000,000,000 هندوك يعبدون البقر. ولقد حدثني داعية من دولة من شرق آسيا والله قال يوجد طائفة في بلادهم يعبدون النملة الصغيرة، هذه إذا خرجت النملة من جحورها يضربون الطبول لها إلههم من دون الله. وقد قلت لمحدثي وقابلت خارج البلاد، طيب النمل يخرجون بالآلاف كيف يعرفون الإله؟ قال والله ما كنت معهم حتى يعني أخبرك بهذا. هؤلاء الذين كانوا يختارون 3 حجارة للقدر والرابع تألهون له، هؤلاء غزوا فارس والروم، ما الذي حصل؟ أكرمهم الله تعالى بالإسلام. لما جاءت معركة القادسية طلب الفرس عليهم من الله ما يستحقون، قديما وحديثا طلبوا قائد من قواد المسلمين، من قادة المسلمين، من قادة المسلمين، فقال وأظنه أبو ذر ما الذي جرأكم علينا؟ كيف تتجرون وتغزون في بلادنا وكانوا يكفون منكم البوادي والقرى وكنتم أراذل العرب، كيف تتجرؤون الآن؟ فقال نحن كنا أسوأ مما قلت، كنا نأكل الخنافس والحيات والعقارب، الأرض فراشنا والسماء لحافنا، ديننا أن يقتل بعضنا البعض وأن يسبي بعضنا البعض، فأرسل الله تعالى لنا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وخرجنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. انظروا إلى الذين كانوا يأخذون أربع حجارة للقدر، ثلاثة للقدر والرابعة تلوهن عليها، انظر كيف حصل. ومما يستدل به على قبح الجاهلية أثر ابن مسعود أيضا، قال ابن مسعود يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. سبحان الله، أهل الأرض جميعا يمقتهم الله، لماذا؟ لأنهم يعبدون الأصنام والحجارة والأشجار وغيرها، إلا بقايا من أهل الكتاب. والبقايا من أهل الكتاب اندثروا بورقة رضي الله تعالى عنهم. والصحيح أن ورقة صحابي، لماذا؟ لثلاثة أدلة يذكرها أهل العلم. ورقة الذي ذهبت به خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، الدليل الأول أنه صدق، قال: الله أكبر، هذا الناموس الذي ينزل على موسى، هذا واحد. اثنين، تمنى أمرا مستحيلا، قال: يا ليتني كنت إيش جذعا حتى أنصرك حين يخرجك قومك، أنصرك نصرا مؤزرا حين يخرجك قومك. هذا الدليل إيش الثاني. الدليل الثالث جاء في حديث عند الترمذي وفي إسناده مقال، قال: رأيت ورقة وعليه ثوبين أخضرين. ولذلك أظنه العراقي عده من ضمن الصحابة، أظنه العراقي إن لم يكن ابن عساكر، لكن غالب ظني أنه العراقي عده من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هؤلاء الصحابة الذين عاشوا في الجاهلية فتحوا البلدان، فتحوها باللسان قبل السنان. لماذا حرص الصحابة على هداية الناس؟ اسمع لكلام يكتب بماء العيون ليس ماء الذهب لابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم: إن الصحابة عاشوا ظلمة شديدة، جاهلية وشر، كما قال حذيفة في صحيح مسلم، ثم خرجوا إلى النور التام وهو الإسلام والهدى والسنة، فكانوا أعرف الناس بما كانوا عليه من الظلمة، وأحرص الناس على النور التام الذي عاشوا. فكان من شدة حرصهم أنهم خرجوا إلى بلدان العالم. قال ابن القيم: فوضعوا سيوف، قال الحافظ ابن حجر: فوضعوا سيوفهم على عواتقهم وخرجوا وفتحوا البلدان باللسان قبل السنان. الصحابة وصلوا إلى إسطنبول وجزءا من أوروبا. أبو أيوب الأنصاري قتل شهيدا رضي الله عنه في إسطنبول. وصلوا إلى أطراف الهند والسند. والله تتعجب كيف وصل الصحابة في ذلك الوقت الذي لا يوجد إلا البعير والحمار فقط، كيف وصلوا إلى ذلك؟ إذا أردت أن تعرف مقدار الجهد العظيم الذي بذلوه الصحابة، جرب يوم اطلع لك على ناقة وامشي من هنا البدر، ها؟ لا توصل بعد كم يوم تنام لك أسبوع ما تخرج من بيتك. الصحابة وصلوا إلى أطراف أوروبا وإلى الهند. هؤلاء خير جيل أشرقت عليه الشمس، زكاهم الله تعالى من فوق سبع سماوات، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن أعظم مناقب الصحابة في القرآن موضعين: الموضع الأول أن الله تعالى زكاهم وأثنى عليهم قبل أن يخلقوا بآلاف السنين. فين أثنى عليهم؟ في التوراة إيش؟ والإنجيل. مدحهم الله في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقوا. ومما مدح الله تعالى الصحابة أنهم أعظم من حقق التوحيد، قال وألزمهم إيش كلمة إيش التقوى، وكانوا أحق بها وهم أهلها، هم أهل كلمة التوحيد. لا يقبل الطعن في الصلاة، أحد يطعن في الصحابة إلا مخذول خذله الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة، ويوم القيامة تجتمع الخصوم. نقف عند هذه الدقائق، وبقي إن شاء الله المرحلة الثانية عاد يرتبون الإخوة في الوزارة، وكما تتيسر الأمور ولو بدأ بضعة شهور نكمل المحاضرة. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا المبارك إبراهيم بن صالح المحيميد على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، نفحات من السيرة النبوية. وأجزى الله شيخنا ودنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي على هذا التعليق الماتع النافع. ونذكر الإخوة بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ محمد بن سليمان المهوس، وفقه الله في محاضرة بعنوان القناعة مكانتها وأسباب تحصيلها. وسوفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.